عيني ما نامت لتحرسها الوطن، قلبي ما ينسى لو طال الزمن. عيني عيني ما نامت لتحرسها الوطن، قلبي ما ينسى لو طال الزمن. روحي ما تهنى لتوصل للكفن. عشنا إذا ما عاش الوطن، بإذن الله رجعين لو طال الزمن. ما عشنا إذا ما عاش الوطن، بإذن الله رجعين لو طال الزمن. روحي روحي ما تهنى لتوصل الكفن. كبير صغير راح نفت الوطن، وانتفاضتنا ما إلها زمن. كبير صغير راح نفت الوطن، وانتفاضتنا ما إلها زمن. روحي ما تهنى لتوصل للكفن. عيني ما نامت لتحرسها الوطن.